القبر قد يعذب في قبره وقد يناله أهوال في شدائد وشدائد في موقف القيامة، وقد يناله عذاب النار قد يدخل النار وقد يشفع فيه، فهو على خطر. لكن مآله إلى السلامة، مآله إلى الجنة، النهاية لا بد أن يدخل الجنة ولو طال مكثه في النار، هذا لا بد منه، مجمع عليه من مات على التوحيد. لكن مات على توحيد سالم خالص من الشرك والمعاصي والبدع دخل الجنة من أول وهلة، وإلا فقد يناله الشدائد، قد يناله أهوال مصائب محن، لكن في النهاية يدخل الجنة. أما مات على الشرك نعوذ بالله، لا أيس من رحمة الله، لا حيلة فيه، خالد مخلد في النار بدون انقطاع، تصرم أعوام وأزمنة إلى ما لا نهاية، لابثين فيها أحقاب يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأما مات على الشرك، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. وقال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة. نعم، جميع أصناف الكفرة لا فرق بين كافر وكافر، سواء هذا الكافر مات على الكفر لأنه وثني يعبد صنم أو وثن، أو مات على الكفر لأنه يهودي يدين باليهودية، أو مات على الكفر لأنه نصراني يدين بالنصرانية، أو مات على النفاق أو ملحد يتحلل من الأديان، أو مات على النفاق منافق لأنه هو الإسلام ويبطل الكفر، كل هؤلاء الحكم، أو حكم عليه بالردة لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج قد قامت عليه الحجة، فالحكم واحد كله، من كفر كفرا أكبر أو شرك أكبر هذا الحكم للجميع، صلى الله عليه. نعم. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام. نعم، الكافر عناد يعني عاند معاند مستتيب، ولم أو كافر وليس معاندا، كفر لأنه يعبد الأصنام ولو ما عاند، سواء كان الكفر بعناد أو بغير عناد. نعم. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده أو قال ما يكفر بجحده وغير ذلك. نعم، يعني لا فرق بين من كافر لأنه خالف ملة الإسلام أو منتسب إلى الإسلام لكن كفر، مثل عباد القبور ينتسبوا إلى الإسلام يدعون أنهم مسلمون ويقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون القبور، الحكم واحد، حكمهم حكم اليهود والنصارى، حكم واحد، كلهم كفار ليطوفون بالقبور ويذبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله ويسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو يدعو الشمس أو القمر أو النجم أو الأنبياء، الحكم واحد ولو انتسب إلى الإسلام، ما ينفع انتسب إلى الإسلام، نعوذ بالله. ولكنهم متفاوتون في دركاتها ولا يدرك ربك أحد. صحيح، هذا صحيح، والمنافقون في الدرك الأسفل منها، نعوذ بالله، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا شك. كذلك بعض الكفرة الذين يفتنون المسلمين عن دينهم ويؤذونهم أشد من الكافر الذي لا يؤذي أحد ولا يفتن الناس عن دينه. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إيش ولا فرق بين إيش بين من انتسب، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول قال بين معكوفتين، نعم قال بجحده أو ما يكفر بجحده بين معكوفتين، بين إيش لا فرق بين وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده، بين من انتسب إلى الإسلام ومن لا انتسب إيش. قال: ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده أو قال بين معكوفتين ما يكفر بجحده وغير ذلك. ما يكفر بجحده، ما يكفر بجحده، كان يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، أو يجحد أمر معلوم تحريمه من الإنسان حتى تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو الربا. نعم. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. يعني إن لم يشفع فيه، إن لم يشفع الله، لأن قد يشفع بعضهم يشفع فيه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له برحمة أو بشفاعة الشافعي، وإن شاء عذب. نعم. يعني على قياس تخريجا عن هذا الكلام، يمكن أن يقاس، يعني يقال لمن مات على الإسلام أنه في الجنة بالتغليب. على العموم، على العموم، على العموم، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، هذا على العموم. أما التعيين فلان ابن فلان في الجنة، لا، ما يشفع به إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. العشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين سيد شباب الجنة، وثابت بن قيس بن شماس وغيره. لكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. إذا رأينا الشخص مستقيم على طاعة نرجو له الخير ولا نجزم لأنه مهجن. وإذا رأينا الشخص يفعل المعاصي نخاف عليه من النار ولا نجزم لأنه يعذب في النار. هذا أهل القبلة. أما من مات على الكفر ومعروف بقامة هذه الحجة أو من اليهود الذين عرفوا الإسلام، هذا كفار، يحكم عليه بالكفر. عرفنا أنه مات على اليهودية أو على النصرانية أو على الفنية وقد قامت عليه الحجة، هذا يحكم عليه. لكن أهل القبلة، أهل القبلة الذين يظهرون الإسلام ويلتزمون بالإسلام، هم على نوعين: الملتزم نرجو له الخير ولا نجزم، والذي يفعل المعاصي نخاف عليه من النار ولا نجزم بأنه عذاب. هذا معتقد السنة الجماعة. لا يشهد لواحد بعينه في الجنة ولا لعينه بواحد في النار من أهل القبلة، لكن يرجى للمحسن الخير ويخاف على المسيء من النار. نعم. لكن على العموم لا يشهد، على العموم كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار. وعلى العموم تقول كل من أكل مال اليتيم فهو في النار، على العموم، لأن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون بطونهم. لكن فلان وفلان اللي أكل مال اليتيم تشهد عليه بالنار، وما نشهد، لأنه قد يعفى عنه، قد يكون من المعفو عنه. نعم. هذا قول، هذا قول، هذا قول، فيها أربعة أقوال، ثلاث أقوال. في قول أنه لا يشهد للأنبياء، وقول أنه يشهد للأنبياء ولمن شهد له، وقول الثالث أن من شهد له، شهد له اثنان من أهل الخير والفضل والعدالة يشهد له بالجنة. يستدل بقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لما مر بجنازة أثنى عليها الصحابة خيرا قال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. وفي لفظ أنه كرر النبي وجبت وجبت، فقال رسول الله: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. رواه الشيخان. وفي الحديث الثاني: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. هذا أخذ بعض العلماء منه أنه يشهد لمن شهد له الخير بالخير جماعة من الخير والفضل والعدالة، شهد له اثنان عدلان. ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد الإمام أحمد بالجنة أخذا من هذا، لكن هذا قول مرجوح. الصواب أن هذا خاص بالصحابة، خاص بالصحابة في تلك الواقعة، وإلا لما كان هناك ميزة لمن شهد له بالجنة، لقل أن يوجد أحد إلا نجد اثنين يشهدون له بالخير، لأنه ما يكون هناك ميزة للعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. الصواب أنه لا يشهد لأحد بعينه بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص، العشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين، أهل بيعة الرضوان لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة، وأهل بدر قال الله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأهل الجنة مغفور لهم، وما أهل النار لا يغفر لهم. نعم. أحسن الله لك. أقوال شهادة الأنبياء أو شهادة النصوص أو اثنان من أهل العدالة. نعم. قال: من شهد له اثنان من العدالة يشهد له. نعم. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك باستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. إيش؟ وقال غيره. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك باستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. يعني قوله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. كيف من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل الجنة؟ قال: لأنه يقتضي التوحيد، يقتضي التوحيد، لأن الذي لا يشرك لا بد أن يكون موحد، فالموحد لا يكون مشرك، والمشرك فالموحد لا يكون مشرك، وغير مشرك لا بد أن يكون موحد ومقتضي. فالذي لا يشرك بالله يقتضي أن يكون موحد، لأنه لو لم يكن موحدا صار مشركا، فلا يجتمعان. إذا وجد التوحيد انتفى الشرك، وإذا وجد الشرك انتفى التوحيد، ولا يجتمع شرك أكبر وتوحيد أبدا. فالذي نفي عنه الشرك لا بد أن يكون موحد، فهو يقتضي التوحيد بالاقتضاء، ويقتضي الرسالة باللزوم، يعني يلزم من قوله لا يشرك بالله شيئا أن يكون موحدا يقتضي، ويلزم من الموحد أن يكون مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ليس هناك توحيد إلا بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والإيمان بالرسول، لا بد من الإيمان بأصول الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وإلا ما صار موحد، لأن من خل بواحد من هذه الرسول فهو مشرك فيكون موحد. فهذا معنى قوله من مات لا يشرك بالله فإن دخل الجنة، لأنه يقتضي نفي الشرك يقتضي التوحيد، يتضمن توحيد، كما أنه يتضمن الرسالة، الإيمان بالرسالة. نعم. هي كفر والشرك، كل كافر مشرك، كل مشرك كافر. فالمشرك الذي عبد الله مع غيره كافر، لأنه جحد الحق التوحيد، والكافر الذي جحد الحق مشرك، لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان. كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. نعم. لكن إذا كان كفر من جهة الجحود صار أخص باسم الكفر، وإذا كان كفر من جهة عبادة غير الله صار اسم الشرك أخص. نعم. أحسن الله لك. من حلف يمينا كاذبة أو بغير الله، نقصد استخراج الحقيقة، هل يجوز؟ ها؟ هل يجوز تحليفه بغير الله؟ نقصد استخراج الحق. لا، ما يجوز. ما يجوز تحليفه بملة غير الإسلام، ما يجوز. وتحليفه بالطلاق حرام، لا يجوز. لا يجوز تحليفه إلا بالله. نعم. لكن بعضهم بعض الفقهاء ذكر أنه يغلظ إذا أريد يغلظ عليه اليمين، مثلا كان قال بعضهم يأتي بعد العصر مثلا، أو يغلظ عليه مثلا إذا كان في مكة مثلا يأتي عند الكعبة، هذا لا يحتاج إلى دليل. قال بعضهم إذا كان الحق على يهودي يحلفه، قال قل والذي أنزل التوراة على موسى بما يعتقده، حلف بما يعتقده، قل والذي أنزل التوراة على موسى إن ليس لفلان حق، إذا كان خصومه بين يهودي مثلا وغيره ولم يكن للمسلم بينة، يحلف اليهودي، يحلف ويغلظ عليه بما يعتقده هو. قال قل والذي أنزل التوراة على موسى إن ليس له لي عنده حق أو كذا. نعم. وقال غيره اقتصر على نفي الشرك استدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله. إذ من كذب رسل الله، رسل بالجمع. نعم. إذ من كذب رسل الله كذب الله لا شك. نعم. إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. الله. أحسن الله. ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. من توضأ صحت صلاته، من توضأ يعني باتيان القبلة، باتيان بالشروط، توضأ يعني مستقبل القبلة وكان مخلصا لله وكان ثوبه طاهر والبقعة طاهرة وأتى بالصلاة بأركانها، لا بد من هذا معروف. كذلك من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني وأتى بالتوحيد والرسالة وأمن بالرسول وبالكتب المنزل. نعم. مش بعد عندك مساعدة. بركة. نعم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسائل استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الباب، هو الباب الرابع في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك. المسألة الأولى الخوف من الشرك، يعني ينبغي الإنسان أن يخاف على نفسه ويحذر أسباب الشرك، والخوف الصحيح هو الذي الخوف المحمود هو الذي يحمل صاحبه على البحث والسؤال عن أسباب الشرك وذرائع ووسائله حتى يحذرها، ويحمل أيضا على التضرع إلى الله سبحانه والابتهال إليه كي أن يجنبه الشرك وأسبابه، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. نعم، فيها أن الرياء من الشرك ومن الشرك الأصغر، إذا صدر العموم يكون من الشرك الأصغر. أما الرياء اللي يصدر من المنافقين هذا كفر أكبر، لأن المنافقون أسلموا لعجز الدنيا رياء، هم كفار نفاق، رياءهم رياء أكبر يخرج من الملة. نعم، لأنهم دخلوا في الإسلام نفاقا. أما الرياء اللي يصدر من المؤمن فهذا أصغر، يكون شرك أصغر. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم، الشرك الأصغر الرياء اللي يصدر من المؤمن. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه، أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، ولهذا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. باللفظ الآخر: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل به، ويخاف على الصالحين أكثر من غيرهم، ما يخاف على العصاة، يخاف على الصالحين. العاصي لا يبالي، العاصي تجده مقصر، العاصي إنما أُثي من قبل التقصير والجفاء، لكن الصالح أدى العمل لكن يخشى عليه من الرياء. الصالح أدى العمل يخشى عليه من الرياء، ما يقع في قلبه من الرياء، والعاصي نقص في العمل وقصر في العمل يخشى عليه من الجفاء، التقصير والنقص. فهذا يخاف على الصالحين الرياء أكثر من غيره، يخاف على الصالحين، وفي الحديث الآخر أنه أشد من الخوف عليه من المسيح الدجال. المسيح الدجال وإن كان فتنته عظيمة إلا أن الرسول بين أمره، النصوص بينت أمره ووضوحه، هو يعرف أن الدجال كذاب ولا يتبع، ولكن المصيبة الشرك الذي يقوم بالقلوب فلا يستطيع الإنسان يتخلص منه إلا بالجهاد من وفقه الله وجهد نفسه. نعم. من القسم الأصغر، من الشرك الأصغر يدخل، ومن الشرك الأصغر الشرك الخفي، سمي خفي لخفائه، يعني شرك خفي لخفائه، والشرك الخفي من الأصغر. نعم. ومن ناحية الحكم ينقسم إلى قسمين: أصغر من جهة الصفات، نعم، خفي أكبر وأصغر وخفي. نعم، جهة الأوصاف. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. نعم، قرب الجنة والنار، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. وفي الحديث الآخر: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. الشراك السير الذي في ظهر القدم، ظهر النعل، ما بينه وبينه إلا أن يقال فلان مات، مات على التوحيد دخل الجنة، وهذا مات على النار دخل النار، قريبة. إذا النار قريبة والجنة قريبة، ما بين ذلك إلا أن قال فلان مات. فالمؤمن تنقل روحه إلى الجنة، نسأل الله كريم فضله، كما ثبت في الحديث النبي قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ولها صلة بالبدن، تتصل بالبدن، الله أعلم كيفيتها. والروح والروح منعمة، والجسد يناله ما قدر له، لها صلة. والكافر تنقل روحه إلى النار فهي معذبة، والجسد يناله ما قدر له. هذا يدل على أن النار قريبة، والنار قريبة والجنة قريبة، ما بين ذلك إلا أن قال فلان مات. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، في حديث واحد: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. والحديث الآخر: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، في حديث واحد. نعم. حديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل الجنة. والحديث الآخر: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو من دون الله دخل الجنة. نعم. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. صلى الله العافية ما تنفع ذلك، تكون العبادة فاسدة إذا لقي الله في شكل بشكل أكبر تفسد العبادة. مثل النصارى الذين يتعبدون في الصوامع والديارات وهم من أهل النار، يكون قد يكون هذا العابد من النصارى يبني له صومعة منعزل عن الناس وزاهد في الدنيا ويتصدق كل ما أتاه من الدنيا شيء تصدق به وزاهد ولا يؤذي أحد ويتعبد يصلي صلاة الليل والنهار وهو من أهل النار لأنه يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، نعوذ بالله. فما تنفع العبادة، العبادة يفسدها الشرك، إذا خالط الشرك العبادة فسدها. أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، ولو كان من أعبد الناس تعبد، لأن الشرك يفسد العبادة، الشرك الأكبر يفسد العبادة صلى الله عليه وسلم، إذا خالطها فسدها. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل صلى الله عليه وسلم له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. سؤال الثامنة. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل صلى الله عليه وسلم له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. يعني يقول الله تعالى عن الخليل: واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل الذي هو أبو الأنبياء والد الحنفاء يسأل ربه أن يجنبه وبني عبادة الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام بيده، فغيرهم باب أولى. مسألة عظيمة. نعم. التاسعة اعتباره بحال أكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. نعم. الحال الأكثر يعني خشي على نفسه وبنيه أن ينجرفوا مع الأكثر، وجنوبه وبنيه أن رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، مو بقليل، كثير من الناس ضلوا بعبادة الأصنام صلى الله عليه وسلم. والمشركون حكم عباد الأصنام، وهو الآن الواقع، كثير من الناس وقعوا في الشرك، عباد البدوي وعباد الحسين وعباد عبد القادر الجيلاني وغيرهم، ومن يدعو غير الله في أي مكان كثر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فالأكثر ظلوا الشرك وعبادة الأصنام. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم. تفسير لا إله إلا الله وأنها معناها لا معبود حق إلا الله، معناها إخلاص العبادة لله عز وجل، كيف كما ذكر البخاري. فيش عندك تفسير ذكرها في الشرح؟ قال الشيخ محمد: الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. شيء لا أقول كما ذكر البخاري، يقول إيش عندك؟ قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. وين ذكر البخاري؟ على في حديث ابن مسعود. ما توحد علي الله ندا. ما تدعو من الله ندا دخل النار. شو عندك المسألة؟ وش العاشرة؟ العاشرة. قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. يعني مثل لا إله إلا الله أن يجتنب الشرك. ما تصح لا إله إلا الله إلا باجتناب الشرك. نعم. الحديث مش بعده رواه البخاري كتاب التفسير باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. نعم. من سلم من الشرك فهو الوحد. نعم. مش بعد بركة لا معبود بحق إلا الله، ما يحتاج في الوجود، ما يحتاج، وهو في الوجود معروف، ما يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله في الوجود، ما في داعي. لا معبود بحق إلا الله، خبر بحق، هذا خبر. لا وفق الله جل، رزق الله جل. رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، في كل يوم وليلة، فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنما طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما من حديث سالم بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطي أن راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشيخ محمد الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد. ذكر في الباب الأول مع تفسير التوحيد وما هو التوحيد، وأن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، ثم ذكر الباب الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر الباب الثالث وهو تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك، فضل من حقق التوحيد وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم ذكر في الباب الرابع الخوف من ضده وهو الشرك، ضد الشرك والخوف منه، ثم هذا الباب الخامس، ليس هو الرابع، الخامس، باب الدعاء إلى الثالث أن لا إله إلا الله. بعد أن ذكر التوحيد بيان التوحيد وحقيقته وذكر فضله وأنه يكفر الذنوب، وذكر فضل تحقيقه وتخليصه وأن من حققه وخلصه من شوائب الشرك دخل الجنة بغير حساب، وذكر الخوف من ضده، ذكر الباب الرابع وهو الدعاء إلى التوحيد، وأن من من الله عليه بالتوحيد وحقق التوحيد وسلم من الشرك فعليه أن يدعو إلى هذا الخير الذي وفقه الله له، لا ينبغي له أن يقتصر على نفسه بل يدعو إلى التوحيد الذي وفقه الله له وهداه له. ولهذا بوب الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالمسلم إذا وفقه الله ووحد الله وأخلص للعمل عليه أن يدعو إلى هذا الخير ولا يقتصر على نفسه، بل يكون من الدعاة إلى الله اقتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما أفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب يقول في آية يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا المشرك. قل هذه الدعوة سبيلي عن طريقتي وطريقة أتباعي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لا إلى نفسي ولا إلى غرض من الأغراض، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى بصيرة لا على جهل، والبصيرة هي العلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، المعنى أن هذه طريقته وطريقة اتباعه عليه الصلاة والسلام وسبحان الله وما أنا المشرك. هذه الدعوة سبيلي طريقي إلى الله عز وجل، طريقتي أدعو إلى الله لا إلى غيره ولا إلى نفسي ولا إلى شيء من أمور الدنيا، بل الدعوة تكون إلى الله، الدعاء يكون إلى الله عز وجل، الدعوة لله عز وجل يعني خالصة لله، أدعو إلى الله على بصيرة على علم لا على جهل، أنا ومن اتبعني يعني أنا وأتباعي على ذلك وسبحان الله وما أنا من المشركين. دلت هذه الآية على أنه ينبغي للمسلم أن يكون من الدعاة، أن يدعو إلى الله لكن على بصيرة وعلى علم، لا يدعو على جهل، لا يدعو بشيء لا يعلمه، إنما يدعو بالعلم، بالعلم والبصيرة، الشيء الذي يعلمه، يدعو إلى التوحيد، ينهى عن الشرك، يحذر من كبائر الذنوب، يحث على المحافظة على الصلوات، الشيء الذي أما الذي لا يعلمه فلا يدعو إليه، لا يدعو على جهل بل يدعو على علم، لهذا قال أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم والنور. قل هذه سبيلي، فالدعوة إلى الله على بصيرة هي طريقة الرسول وطريقة أسباعه، وهذا هو مناسبة الآية في الترجمة، أن الدعوة إلى الله على بصيرة هي طريقة الرسول وطريقة أتباعه وطريقة أتباعه. فالدعاة إلى الله هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، يتبعون الرسل ولا سيما خاتمهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يدعى له التوحيد، هو أصل الدين وأساس الملة كما سيأتي في الأحاديث في النصوص الأخرى. فهذه الآية واضحة في أنه ينبغي للمسلم أن يكون من الدعاة إلى الله، وأن يكون دعوته على بصيرة وعلى علم، مع الحلم والرفق ومع معرفة حال المدعوين كما سيأتي في حديث معاذ. بقية الكلام يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله جميع طاعته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما من سهل بن سعد رضي الله عنه أن ولهما من حديث ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب الخامس الرابع من كتاب التوحيد، أو الخامس من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وحقيقته رحمك الله، بين حقيقة التوحيد، بين بعد ذلك فضله، ثم وما يكفر من الذنوب، ثم بين تحقيقه وتخليصه وما يحصل لمن خلص توحيده وحققه، وأنه يدخل الجنة بغير حساب. ثم ذكر وده والخوف منه والشرك، ثم ذكر في هذا الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لبيان أن من من الله تعالى عليه بالتوحيد وحقق التوحيد وسلم من ضده لا يقتصر على نفسه، بل عليه أن يدعو إلى هذا الخير الذي وفقه الله له، لا يقتصر على نفسه بل يدعو للتوحيد الذي وفقه الله له. ولهذا قال المصنف: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: قل هذه قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه يعني الدعوة والطريقة التي أنا عليها، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وخلع ما يعبد من دونه. هذه الدعوة التي أنا عليها هي سبيلي، طريقتي وطريقة المرسلين قبلي. أدعو إلى الله لا إلى غيره، فالدعاء الدعوة تكون لله عز وجل لا إلى غيره، لا يدعو إلى عليه الصلاة والسلام إلى نفسه، ولا يدعو إلى عصبية ولا يدعو إلى دنيا وإنما يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على يقين وعلم أنا ومن اتبعني، يعني أنا على بصيرة وكذلك من اتبعني طريقة طريقتي يدعو إلى الله على بصيرة وعلم. وسبحان الله تنزيها لله عما يليق به وما أنا من المشركين، يعني أنا بريء من المشركين وهم براء مني، لست منهم وليس مني. هذه الآية ظاهرة مناسبة للترجمة، وهو أن سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل المرسلين قبله وسبيل أتباعه هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك. ثم ذكر حديث ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه، هذا الحديث أخرجه الشيخان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن مفتيا ومبلغا وداعيا إلى الله وقاضيا حاكما، وكذلك أرسل أبا موسى الأشعري، كل منهما على مخلاف، اليمن مخلافان، اليمن مخلافان، أبو موسى الأشعري على مخلاف ومعاذ على مخلاف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يدعو إلى الله ويبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي بينهم ويفتيهم، وقال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنها كان في ذلك الوقت كان في ذلك الزمان كان في اليمن يهود، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب يعني أهل علم ليسوا من ليس جهالا كمشرك العرب، يعني فاستعد لمناظرتهم. وهي دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يعرف حال المدعوين حتى يستعد لهم وتهيأ لهم بما يناسبهم من الحجج من الحجج. ولهذا قال لهم إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني فاستعد لمجادلتهم ومقارعتهم بالحجة حتى تقوم عليهم الحجة. وأهل الكتاب ليسوا كالعرب الأميين الذين لا يعلمون، أهل الكتاب أهل العلم، عندهم علم، عندهم كتب منزلة، ولكنهم حرفوا، فاستعد لمجادلتهم ومناظرتهم. ثم قال له عليه الصلاة فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه دليل على البداءة بالأهم فالمهم، وأن أول ما يبدأ به الداعية الدعوة إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ وفي رواية إلى أن يوحد الله. هذا تفسير لقوله فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني المراد دعوتهم إلى توحيد الله، ليس المراد قول هذه الكلمة فقط، لأنهم يؤمنون بالله ولكن ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا صح إيمانهم بالله وهم ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم ورسالته، لأنه لا يصح لهم التوحيد إلا بالإيمان بالله ورسوله. ولهذا نفى الله عنهم الإيمان وهم يدعون الإيمان، قال سبحانه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد المصرف، فنفى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم لما لم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ما نفعهم إيمانهم بالله. فدل على أن المراد المعنى والعمل، ليس المراد قول لا إله إلا الله باللفظ. ولهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، المراد يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أول ما يبدأ به الداعية الدعوة إلى التوحيد، أول واجب على الإنسان هو الإيمان بالله وتوحيد الله. وفيه رد على المتكلمين كالأشاعر وغيرهم الذين يقول أول واجب على الإنسان النظر أو القصد النظر أو الشك، وأول شيء تشك في من حولك ثم أنت تنتقل من الشك إلى اليقين والتوحيد، هذا باطل، من أبطل الباطل. دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم توحيد الله، قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، الدعوة إلى التوحيد هذا أول شيء، ما قال ادعوهم إلى الشك أو النظر أو القصد إلى النظر، هذه أقوال باطلة، يقول تشك في من حولك ثم تنتقل الشك إلى اليقين. أول واجب توحيد الله عز وجل والإيمان به وبرسوله، وهذا هو أصل الأصول وهو أصل الدين وأساس الملة وعليه تبنى الأعمال. ينبغي الداعي أن نبدأ به، فيه البداءة بالأهم فالمهم. فهم أجابوك لذلك، وحدوا وآمنوا بالله ورسوله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، في دليل على أن الصلاة أوجب الواجبات وأفرض الفرائض بعد التوحيد، بعد التوحيد والإيمان بالله ورسوله، هي أوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل، تأتي في المرتبة الثانية. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذه الزكاة تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصلاة. وهذا في دليل على أن الداعي يبدأ بالأهم فالمهم. فالزكاة هي حق الله، الزكاة حق المال، وإذا أحسن وإذا استجابوا وأدوا الصلاة وأقاموها فقد أحسنوا في عبادة الله، وإذا استجابوا وأدوا الزكاة فقد أحسنوا إلى الخلق، جمعوا بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق. قوله تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا نوع من أنواع من الوعى الذين تصرف فيهم الزكاة، وذكرهم لأنهم هم المهم، لأنهم أهم الأنواع الثمانية، وإلا فإن تصرف الأصناف الثمانية. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من خيار المال، وإنما تأخذ من الوسط، تأخذ الزكاة، تأخذ الزكاة من وسط المال، لا تأخذ من خياره ولا من شراره، من الوسط. ولهذا قال وإياك وكرائم أموالهم، كريمة الشريفة، إنما تأخذ من الوسط إلا إذا سمح بها رب المال عن طيب نفس فلا بأس. واتق دعوة المظلوم، في دليل على أن الأخذ من خيار الأموال ظلم لصاحب المال، ولهذا قال واتق دعوة المظلوم رحمك الله، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فيه الحذر من الظلم، وأن المظلوم تجاب دعوته ولو كان كافرا، كما جاء في الدفع الآخر أن الله تعالى يقول لدعوة المظلوم، يقول الرب عز وجل إذا صعدت دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، حتى ولو كان كافرا المظلوم. الواجب الحذر من الظلم والبعد عن الظلم، ومن ذلك أخذ المصدق من خيار المال، هذا من الظلم، كما أن أخذه من شرار المال بخس لحق الفقراء، وإنما يأخذ من الوسط، لا يأخذ من خياره ولا من شراره. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني في غزوة خيبر، لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وفي دليل على مشروعية عقد الألوية وجعل الراية، وأن هذا مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الجيوش، فالراية يجتمع حولها الناس ويعرفونها ويرجعون إليها وتكون علامة عليهم، ولهذا قال لا أعطين الراية غدا. الراية وعقد الألوية هذا معروف في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، وهذا معروف عند جميع طبقات الناس الحروب، يعرفون الرايات ولا يتركونها حتى يقتلوا على آخره، يرجع لكم مأوى ومرجع لهم وعلامة لهم. ولهذا قال لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، يذوقون يخوضون في تلك الليلة، باتوا يذوقون، ظاهرها أنهم ما ناموا وأنهم سهروا يبحثون، كل يقول كلهم يتمنى أن يعطاها، يدوكون يخوضون من يعطاها من يأتي إليها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها كلهم كل واحد يتطلع لا محبة في الإمارة ولكن محبة في هذا الوصف يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ومعلوم أن كل واحد من المؤمنين كل مؤمن يحب الله ورسوله له هذا الوصف. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على شخص بأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذه منقبة عظيمة كل يحرص عليها. ستتطلع لها عمر بن الخطاب وغيره تطلعوا لها باتوا من حرص الصحابة على الخير في حرص الصحابة على الخير رضوان الله عليهم حرصوا على الخير من حرصهم على الخير أنهم باتوا يدكم أيهم الله. فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعني كلهم يرجو أن يعطاها كلهم يتمنى لا محبة في الإمارة ولكن محبة في هذه المنقبة شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعين بالنص لأنه يعني يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وإن كان كل مؤمن له أصل هذه المحبة من لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن كل مؤمن له هذا الوصف. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يرس على شخص بعينه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذه منقبة عظيمة. هو يحب الله ورسوله يوالي الله ورسوله والله تعالى ورسوله والله يحبه ورسوله يحبه هذه منقبة عظيمة. ولهذا حرص الصحابة وغدوا فلما أتوا غدوا عن كلهم يرجعونها قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ فقال رسوله إنه يشتكي عينيه أربد. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا به يقودونه أرمد ما يبصر كان أعمى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه فبرأ في الحال كأن لم يكن به وجع. هذا فيه دليل على إثبات القدر وأن قدر الله ماضي وأن من قدر له شيء فلا بد أن يحصل له. حيث أن الراية أعطيت لمن لم يطلبها ما طلبها علي ولا حرص عليها والذين حرصوا عليها وباتوا يدركون ليلتهم يخوضون ما حصلت لهم لأن الله ما قدر لهم ذلك. والأعمى الذي الأرمد الذي يقاد بعيد ولا توقع أنه يعطاها أعطيت له. هذا فيه دليل على أن من قدر له شيء فلا بد أن يحصل له في إثبات القدر. وفي كونه كون النبي تفل في عينه وبرأ في الحال هذه أيضا دلالة عظيمة على قدرة الله ووحدانيته وفيه إثبات شهادة أن لا إله إلا الله وأن الله تعالى هو مستحق لأن يعبد. وفيه إثبات شهادة أن محمد رسول الله حيث أن الرسول باشر وتفل فبرأ فهي معجزة من معجزاته. ففي دليل على إثبات الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله حيث أن الله أبرأه في الحال وشارف أن محمد رسول الله حيث جعل الله هذه معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام. ما في عملية جراحية ولا عملية جراحية ولا قطرة ولا تداوي ولا عمل شيء أبدا في الحال تفل في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع وأخذ الراية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. فيه دليل على مشروعية تكرار الدعوة على الخير بلغتهم الدعوة لكن ثم ادعهم إلى الإسلام هذا من باب تكرار الدعوة هذا من باب الاستحباب. وإلا فإنه يجوز قتالهم إذا بلغوا الدعوة ولو لم بلغوا الدعوة مرة ثانية كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بن المصطلق وهم غارون يعني غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبد راليهم لأنهم الدعوة بلغتهم فأغار عليهم ولم يعد الدعوة مرة ثانية. أغار على بن المصطلق قوم من العرب ومنهم جويريه بن الحارث أم المؤمنين أغار عليهم وهم غارون يعني غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبد راهم لأن الدعاء بلغتهم. وأهل خيبر أمره بأن يدعوهم إلى الإسلام مرة أخرى من باب الاستحباب قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم قال له فوالله لأن أهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق وإن لم يحلف إن هدى الله على يديك واحد يعني ادعوهم إلى الإسلام من باب الدعوة إن هدى الله على يديك واحد خير لك من حور النعم. حور النعم هو الإبل والحمر وهي أنفس أموال العرب وهذا مثال والمعنى خير من الدنيا وما فيها. الدنيا كلها لا تساوي شيء لكن هذا من باب المثال للشيء الذي يعرفونه والتقريب للأذهان للأفهام بما يعرفونه. فحمر النعم أنفس أموال العرب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن هدى الله عليك رجل واحد خير لك من الإبل الحمر التي يأبس سماء الأرض، والمعنى خير لك من الدنيا وما فيها. هذا فيه الفضل العظيم لمن هدى الله على يديه شخص واحد، فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل. في حديث معاذ فضل الدعوة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثه مبلغا وداعيا مفتيا وقاضيا. وكذلك علي رضي الله عنه عقد له اللواء وأمره بيدعوهم إلى الله، وأخبرهم بفضل الدعوة إلى الإسلام، وأن من هدى الله عليه شخص واحد فهو خير من الدنيا وما فيها. وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. اختصر على الصلاة والزكاة لأن من استقام عليهما استقام على بقية شرائع الإسلام. قال بعضهم أن الصيام مشروع قبل ذلك، لكن من استقام عليهما استقام على بقية شرائع الإسلام، لأن هذه هي أصول الدين، وهي الأصول. هذا التوحيد أصل الدين وأساس الملة، والصلاة أعظم الفرائض، والزكاة حق المال. من استقام عليها وأداها أدى بقية الشرائع. وفق الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني إذا عرف التوحيد وعرف فضله وعرف ما يراده من الشرك ومن الله عليه بذلك، عليه أن يبلغ هذا الخير إلى آخرين ووصله إليهم، فيدعوهم إلى هذا التوحيد الذي من الله به عليه. نعم. نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. كما قال الحسن البصري رحمه الله لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. يعني هذا الذي دعا إلى الله، هذا الذي دعا إلى الله، يقصد الحسن البصري، هذا الذي دعا إلى الله وعمل صالحا، هو حبيب الله، هو ولي الله، وهو صفة خلق الله. صفة خلق الله هم الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ودعوا الناس إلى هذا الخير وصبروا على الأذى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الحسن البصري إيش؟ نعم. قال: كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى التوحيد، من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقي ودعوتي. أدعو إلى سبيلي وطريقي ولا طريقتي؟ يعني طريقتي أحسن في عندك وطريقتي اختلاف النسخ الطريقتي. نعم. والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. آية عظيمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن يتبعني، وسبحان الله وما أعلم. هذه طريقة الرسول وطريقة أتباعه عليه الصلاة والسلام، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، أن يكون يوحد الإنسان ربه ثم يعمل الواجبات ويؤدي حكم التوحيد، ثم يدعو إلى التوحيد على بصيرة. هذه الطريقة هي طريقة الرسول وطريقة أتباعه، يكون يدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله. قل هذه سبيلي طريقتي والدعوة التي أنا عليها من الدعوة إلى التوحيد، بعد العمل بالتوحيد، يعمل الإنسان بالتوحيد، يكون موحد ويعمل بالتوحيد ثم يدعو إليه، وسبحان الله وما أنا المشكلة. وهي طريقة الرسول وطريقة أتباعه. دلت الآية على أن الدعوة إلى توحيد الله هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه، دعوة على بصيرة وعلى علم وعلى يقين، لا على الجهل. نعم. قال ابن القيم في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال ابن القيم، قال ابن القيم في شرح المنازل، يعني منازل السائرين، وهو مدارج السالكين، سمى الكتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين، بين إياك نعبد وإياك نستعين. منازل السائرين الهروي، هو إسماعيل الهروي له كتاب سمى منازل السائرين، بين إياك نعبد وإياك نستعين، منازل السائرين إلى الله، شرح فيه مدارج السالكين. وهو كتاب الهروي منازل السائرين ناقشها طيب رحمه الله كثير من المسائل، من على طريقة الصوفية. نعم، وإن كان له كلام جديد لكن على طريقة الصوفية. نعم. قال ابن القيم في شرح منازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. خصيصة التي، نعم، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو. وهؤلاء هم العلماء الربانيون، يدعون الله على بصيرة، هم العلماء الربانيون الذي يعمل بعلمه، يوحد الله ويعمل بعلمه ثم يدعو الناس إلى هذا الخير، يربيهم. العلماء الربانيون هو الذي يربي الناس باستغلال العلم قبل كباره. نعم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. إيش؟ شو عندك؟ الداعين. وقال العبارة، أعد العبارة. فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى. هم أهل البصائر الداعون، إذا كانت وصف لأهل يكون الداعون هم أهل البصائر الداعون، وإذا كانت وصف للبصائر تكون الداعين صاحب الجار. ها؟ قال تكون وصف لأهل البصائر الدعوة، وإذا كانت وصف للبصائر البصائر مجرور تكون الداعي. الأقرب أنها الدعوة، أهل البصائر الدعوة. نعم. فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وهذا ما كل مقوله إلى الله، أدعو إلى الله تبيع الإخلاص، يدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك. بعض الناس وإن كان يدعو يدعو إلى نفسه يعني حتى يعظم، فهو يدعو حتى يعظم ويثنى عليه ويمدح أو يحصل على شيء من أمور الدنيا، هذا يدعو إلى نفسه، ما دعا إلى الله، قال أدعو إلى الله، يعني في تنبيه على الإخلاص، وأن دعوتك تكون إلى الله. ولهذا لا تنتصر لنفسك، ما ينتصر الإنسان لنفسه، ويصبر على الأذى والتحمل، ولا يبالي بثناء الناس ولا بمدحهم، لأنه يدعو إلى الله مو يدعو إلى نفسه. ولهذه سبيل أدعو إلى الله، هذا فيه التنبيه على الإخلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الحق، لكن مقصوده الفائدة لنفسه التي تحصل له، العلو والمكانة بين الناس، تكون له مكانة، تكون له منزلة عند الناس، حتى يحصل على ما يريد. هذا وين دعا إلى الحق، لكن ما دعا إلى الله، دعا لنفسه. والواجب على الإنسان يدعو إلى الله ولو كان يدعو إلى الحق، قد يكون يدعو إلى الحق لكن ما دعا إلى الله، دعا لنفسه، يدعو إلى الحق لكن له مقصد، مقصد حتى يستفيد، هو حتى يستفيد علوه ومكانه من الناس، أو حتى يحصل على شيء يريده. الواجب أن تكون الدعوة إلى الله، لا إلى النفس. ومنها أن البصيرة من الفرائض، دعوة إلى الله على بصيرة، بصيرة من الفرائض العلم، يكون الإنسان يكون عالم بما يدعو، عالم بما يعمل، ليس هناك علم، ليس هناك عمل إلا ببصيرة، وليس هناك دعوة إلا ببصيرة. يدعو الإنسان إلى جهل ما يصح، أو يعمل بجهل ما يصح. فريضة على الإنسان أن يتعلم دينه حتى يعمل به، ويتعلم ما يدعو إليه حتى يدعو على بصيرة. أما أن يعمل بجهل هذا ما ينفع، أو يدعو بجهل على جهل كذلك، لا بد من البصيرة، فرض على الإنسان البصيرة هي العلم. نعم. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. أنه ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. نعم. والشرك مسبة لله، الشرك سب لله، تنقص لله، مسبة معناه الذم والعيب، فالمشرك تنقص الله، والموحد نزه الله. إذا من حسن التوحيد أنه فيه تنزيه لله عن المسبة وعن التنقص والعيب والذم، والشرك فيه تنقص لله، والمشرك تنقص الله وذمه وعابه، حيث صرف محض حقه إلى مخلوق ناقص، هذا ذم وعيب، هذا تنقص لله. نعم. فمن حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن النقص والعيب، ومن مساوئ الشرك أنه ذم لله وعيب لله وتنقص لله. نعم. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم. كونه مسبة لله، مسبة عندي تنوين مسبة خبر كان. نعم. نعم. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم، وما أنا من المشركين، أنا ومن اتبعني، سبحان الله، وما أنا من المشركين، قل وما أنا، هذه براءة من الشرك وأهله. ومنها إيش؟ ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى. عالم تنبيهات المصنف الإمام الشيخ محمد رحمه، تنبيهات عظيمة دقيقة على عناية بهذا الأمر التوحيد. ومنها إيش الأخيرة؟ ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، حتى لا يخالطهم لا في أماكنهم ولا في ديارهم. ولهذا جاء في الحديث أن أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى أنارهم. فالبعد عن المشرك لا يختلط به لا في المكان ولا في الديار. نعم. في الديار ولا في أي مكان يبتعد عنه. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. الجهاد انتقل معه إلى الجلاد. الجلاد نعم إن أمكن. يا القتال. وهذه مراتب الناس، الناس على هذه الأقسام الثلاثة، الناس المخالف للحق على هذه الأقسام. قسم جاهل ما يعرف الحق، لو عرفه لا تبعه وقبله، هذا يدعيش بالحكمة. قسم آخر يعمل بضد الحق، يعمل بالباطل الذي هو ضد الحق، فهذا يحتاج إلى موعظة حتى يبين له الحق وأن الذي هو عليه وأن ما هو عليه باطل. وقسم معارض مكابر يعرف الحق لكنه معارض لا يريد الحق، هذا يحتاج إلى موعظة. ادعو إلى سبيل رب بالحكمة والموعظة، يحتاج إلى الجدال. ادعو إلى سبيل رب بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالجاهل يدعى بالحكمة، ومن اشتغل بضد الحق يدعى بالموعظة، ومن عاند وكابر يدعى بالجدال. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له. وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله. الإمامة نعم. والفرق بين حب الإمامة نعم. والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. يعني حب الإمامة دعوة إلى الله هذا غير الذي يحب الرياسة والظهور، يحب الرياسة هذا معظم لنفسه، وليحب الإمامة في الدين معظم لله. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا الإمامة في الدين. قال ومن دعاء عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما. فمحبة أن يكون الإنسان إمام في الدين يعني يقتدى به في الخير، يدعو إلى الحق. أما محبة الرياسة والزعامة هذه مسائل دنيوية تتعلق بالدنيا. نعم. إيش وقال الإمامة تتعلق بالدين، إمامة في الدين، والرياسة في الدنيا. وقال إيش وقال أيضا إيش؟ وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. هذا هو الناصح لله، يحب أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يكون الدين كله لله، بخلاف يحب الرياسة. نعم. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. الناصح لله هذا ناصح لله، يحب الخير للناس جميعا، يحب أن يكون الناس كلهم ملتزمين، يحب أن يكون الناس كلهم عاملون بالكتاب والسنة، هذا الناصح. نعم. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه العبادة لله. نعم. وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين

فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. قال الحافظ رحمه الله: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مات في الطاعون عام واس، بعد ما ولى ما تراح، ذهب في آخر 9 أو في أول 12، والنبي توفي في 10، بقي أميرا على اليمن حتى قدم في خلافة أبي بكر. ها ظاهره أنه ما حج معه. واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. مفقها ولا مفتيا؟ أنه بعثه إلى النبي معلما إيش؟ أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. مفق في نسخة مفتيان مفقها يعني يفقههم، لكن معلم تكفي عنها، ما في نسخة مفتيا، ما في نسخة مفتيا نفس النسخة، لا نسخة أخرى مفقها. طيب نعم، وفي التعليم والتفقيه في ضمن الافتاء. نعم. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. فيه أنه ينبغي الإنسان أن يعرف، الداعي يعرف أحوال المدعوين، ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني عندهم علم، استعد لمناظرتهم ومجادلتهم. فيه أنه ينبغي للداعي أن يعرف حال المدعوين حتى يعطيهم ما يناسبهم، إن كانوا جهال يعطيهم، إن كانوا علماء يحتاج إلى جدال، هذا عندهم علم من أهل الكتاب، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب يعني فاستعد لمناظرتهم ومجادلتهم، دل على أن الداعي ينبغي أن يعرف حال المدعوين. نعم. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم. فليكن أول ما تدعوهم شهادة، أول خبر مقدم وشهادة اسمه مؤخر. نعم. شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. قوله: وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. ليس المراد قولها باللفظ، مراد معنى، مراد التوحيد بالفعل، إثبات العبادة لله ونفي عما سواه. نعم. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وذلك هذه الرواية تدل على المراد المعنى، لا تفسر بعضها بعض، وعبادة الله يعني توحيده. نعم. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري كلمة التوحيد هي عروة الوثقى. وفي رواية البخاري: فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. العلم المنافي للجهل قالت إلا من شهد بالحق وهو يعلم. نعم. الثاني اليقين المنافي للشك. نعم. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث القبول المنافي للرد. الرابع الانقياد المنافي للترك. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لعدمها. وفيه دليل على هذه هي شروط لا إله إلا الله. لا بد من هذا، يكون العلم المنافي للجهل يعلم أن لا إله إلا الله مشتملة على النفي وعلى الإثبات. الثاني اليقين المنافي للشك والريب، ما يكون عنده شك وإلا صار من المنافقين. الثالث الصدق المنافي للنفاق، منافي للكذب، لأن المنافقين يقولون هذا لكن لا يصدقون فيه. الرابع الإخلاص المنافي للشرك حتى لا يقع في عمل الشرك. الخامس القبول المنافي للرد. السادس الانقياد المنافي للترك. السابع ايش؟ المحبة المنافية لضدها. والانقياد معناه الانقياد بحكم الله، المحبة المنافية لضدها يعني المنافية للبغض. زاد بعضهم ثامن وهو البراءة من الشرك وأهله، وهذا الثامن مأخوذ يعني من هذه الشروط. علم وصدق يقين مع علم وصدق يقين ومحبة مع محبة وانقياد والقبول لها. وزاد بعضهم الكفران بما يعني براءة من الشرك وأهله. نعم. أحسن الله عليك. أول من ذكر الشروط الشيخ عبد الرحمن أو نقلها عن الشيخ محمد رحمه الله. أول من ذكر الشروط لا إله إلا الله. إيه. هذه ما أخذها من النصوص. أقول ما أخذها من النصوص. ذكر أئمة الدعوة استنبطوها من النصوص. يعني مستنبطة. يعني دليلها الاستقراء تتبع. نعم. قوله قلت لا بد في شهادة. معناها نعم. أنها وجمعها. نعم جمعها وأخذها وفهمها من النصوص ومن تبيه العلماء السابقين قبل. نعم. أحسن الله. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقول نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. نعم. وفيه الرد على أهل الكلام الذين يقولون أول واجب الشك أو النظر أو القصد النظر. بعض الكلام البدع يقول أول واجب الشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. شك في هذه المخلوقات، هل لا خالق وليس لا خالق والعياذ بالله، لا باطل نبطل باطل. أو تنظر ثم تنتقل من النظر إلى اليقين، هذا باطل نبطل باطل. بعضهم يقول الواجب القصد إلى النظر. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله. إيش؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار،